الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في شرح باب جديد، وهو باب أوقات الصلاة. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلاة. الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة، ثم التالي مختار عصر وضروي الظهر للاصفرار، أشركهما بالقدر من الغروب مغرب، فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق، وقت العشاء منه لثلث قديما، ومنه للفجر ضروري فيهما، والصبح في فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار، إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري أدى والإثم، إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهب، نسيان كفر ردة لا سكر، وقدر الطهر لغير الكفر، وأسقط المدرك عذر حصل، لا نوم أو نسيان وإن غفل، وقتل تاركها مقرا حد، وجاحدا وجوبها مرتد. إذا قال رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلاة. وقت الصلاة هو الزمن الذي حدده الشارع ليؤدي المكلف فيه الصلاة. إذا هو الزمن الذي حدده الشارع لأداء الصلاة. وقد جاءت الإشارة إلى أوقات الصلاة في القرآن مجملة. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد بينت السنة بالتفصيل هذه الأوقات كما جاء في حديث جبريل المشهور. والوقت ينقسم إلى قسمين: وقت أداء ووقت قضاء. وقت أداء ووقت قضاء. ووقت الأداء ينقسم بدوره إلى قسمين: وقت الأداء ينقسم إلى قسمين، وقت اختيار ووقت ضرورة. والوقت المختار سمي بذلك لأن المكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء منه. المكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء منه. وأفضل الوقت المختار أوله، وأفضل الوقت المختار أوله. وأما الوقت الضروري فهو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة، هو وقت أداء لكن مخصص لأصحاب الضرورات المعتبرة شرعا. وستأتينا الأعذار التي تبيح لنا إيقاع الصلاة في الوقت الضروري بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. إذن قال رحمة الله عليه: الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة، يعني أن الوقت المختار لصلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، وهو ميلانها في منتصف النهار، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو ما يعبر عنه بالقامة الأولى. إذن من زوال الشمس إلى انتهاء القامة الأولى. وقالوا يعني قامة الإنسان 7 أقدام بقدمه، أو 4 أذرع بذراعه. ووقت الظهر الضروري يبدأ من عند انتهاء القامة الأولى، وهو دخول مختار العصر إلى قبيل غروب الشمس بما يسع أداء 5 ركعات، بما يسع أداء 5 ركعات. إذن لماذا قلنا إلى الغروب، قبيل الغروب؟ لأنه ضروري الظهر يشترك مع ضروري العصر إلى الغروب. طيب عندنا صلاتين نريد أن نؤديهما قبل غروب الشمس، فلابد من أداء صلاة الظهر كاملة بمقدار 4 ركعات، وأداء صلاة العصر أقل شيء بمقدار ركعة بسجدتيها، لكي نعتبر أن هذا المصلي أدى صلاته قبل خروج الوقت الضروري. إذن أعيد، ضروري الظهر يبدأ من انتهاء القامة الأولى، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى قبيل غروب الشمس بمقدار 5 ركعات. نعم. ثم التالي قال: مختار عصر وضروري الظهر، يعني الذي يلي مختار الظهر هو مختار العصر، ويبدأ مختار العصر من عند انتهاء القامة الأولى إلى الاصفرار، من القامة الأولى عند انتهائها إلى الاصفرار. ما معنى الاصفرار؟ قال: يعني انعكاس ضوء الشمس على الجدران انعكاسا شديدا، وليس المراد به اصفرار الشمس، فهي صفراء. وعند هذا الوقت يصير ظل كل شيء مثليه، يعني يتضاعف طول ظل يعني الذوات. إذن بالنسبة لمختار العصر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثليه. إذن يبدأ عند انتهاء مختار الظهر وهو القامة الأولى، وينتهي عند الاصفرار، هذا هو مختار وقت العصر. ووقت العصر الضروري يبدأ من الاصفرار إلى الغروب، يبدأ من الاصفرار إلى الغروب. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن مختار العصر من انتهاء القامة الأولى إلى الاصفرار. في هذا الوقت يكون هو وقت ضروري لصلاة الظهر إلى الاصفرار. إذن مختار العصر يكون يجري معه ضروري الظهر للاصفرار، ثم بعد الاصفرار يكون هذا الوقت من الاصفرار إلى الغروب هو وقت ضروري لصلاة الظهر وصلاة العصر كذلك. ثم قال: أشركهما بالقدر. قال: أشركهما بالقدر. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن كلا من صلاة الظهر والعصر تشارك صاحبتها في وقتها المختار، في وقتها المختار بمقدار 4 ركعات. لكن هل هذا الاشتراك يكون في آخر القامة الأولى وهو آخر مختار الظهر، أو أول الثانية أي عند دخول مختار العصر؟ هذه مسألة خلافية في المذهب. بالمثال تفهم إن شاء الله. يعني من صلى العصر بمقدارها كامنة في آخر مختار الظهر، يعني عند القامة الأولى، عندما يصير ظل كل شيء مثله، عندها صلى الإنسان العصر بمقدار 4 ركعات، هل يعتبر أنه أداها في وقتها أو خارجا عن الوقت؟ إذا قلنا أن الاشتراك يكون بدخول العصر في آخر مختار الظهر، نقول قد أدى الصلاة في وقتها. وإن قلنا هذا الوقت لا يزال وقتا خاصا بصلاة الظهر ولا يجوز أن يؤدي فيه العصر، نقول أنه قد أدى العصر خارج الوقت ولابد أن يعيد. طيب، في المسألة يعني الأخرى العكس الآن، يعني إذا أدى صلاة الظهر عند نهاية القامة الأولى وابتداء دخول وقت العصر بمقدار 4 ركعات، هل نقول أنه أدى الظهر في آخر المختار أو أنه أداها عند الوقت الضروري لها؟ هذه مسألة اختلف فيها علماء المذهب. وقد وقع مؤخرا الأسبوع المنصرم أو الذي قبله أن صلى أن أخر إمام صلاة الجمعة إلى آخر الوقت، وأذن العصر وهو لازال في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فبعد أن سلم قيل له قد يعني صلينا الجمعة مع أذان العصر، فقال لهم: قد أديناها في الوقت المشترك وأعمل أنه وسع في وقت الجمعة إلى أن أدركت أول مختار العصر، ويعني بين لهم أنه يعني هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهو مشى بقول يعني التوسعة وإدخال الظهر في العصر. إذن هذا معنى قول الناظم أشركهما بالقدر. ثم قال رحمة الله عليه: من الغروب مغرب فضيقي. من الغروب مغرب فضيقي، يعني أن وقت المغرب يبدأ إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس قدر ما تصلى فيه بعد تحصيل شروطها. قال: بقدر شرط، بقدر شرط أي بقدر تحصيل الشروط من طهارة حدث وخبث وستر عورة وغيرها من الشروط. إذن وقت صلاة المغرب في المذهب عندنا ضيق، هذا هو المشهور، يعني لا وقت مختار يمتد في صلاة المغرب، بل وقتها وقت تحصيل الشروط والأداء. وذهب بعض علمائنا إلى أن المغرب لها وقت اختياري يمتد من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر الذي هو أول وقت مختار صلاة العشاء. وهذا القول الله تعالى أعلم يعضده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ويدل كذلك لاتساع وقت المغرب تطويل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة أحيانا، فقد ثبت عنه أنه صلى في المغرب بسورة الأعراف. إذن على القول الثاني أن للمغرب وقت مختار يمتد من بعد غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت المغرب الضروري يمتد من مغيب الشفق الأحمر وهو دخول وقت صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر بمقدار 4 ركعات. لماذا قلنا بمقدار 4 ركعات؟ كالمسألة التي ذكرناها بين الظهر والعصر في إدراك الضروري، لأنه لابد إذا الإنسان لم يصلي المغرب والعشاء لكي يدرك الضروري أن يصلي المغرب كاملة 3 ركعات وأن يصلي العشاء ركعة بسجدتيها قبل أن يطلع الفجر. إذن ضروري المغرب يمتد إلى قبيل طلوع الفجر بمقدار 4 ركعات. ثم قال رحمة الله عليه: بقدر شرط أو مغيب الشفق، أو مغيب الشفق يعني هنا إشارة إلى المسألة الخلافية في تحديد الوقت المختار لصلاة المغرب. وقلنا أنه والله تعالى أعلم أن الصواب أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق، والله تعالى أعلم. قال: وقت العشاء منه لثلث قدم. منه الضمير عائد هنا على الشفق، يعني أن وقت العشاء المختار من غياب الشفق الأحمر وهي الحمرة الباقية في الأفق من أثر غروب الشمس، ويستمر إلى ثلث الليل الأول، ويستمر إلى ثلث الليل الأول. طيب كيف نحسب مقدار الليل؟ في الشرع يبدأ الليل من بعد غروب الشمس ويمتد إلى طلوع الفجر، هذا كله يسمى ليلا. فيحسب الإنسان عدد الساعات من الغروب إلى الفجر، ثم يقسم على 3، ثم يقسم على 3، فالجزء الأول الثلث الأول هو الوقت المختار لصلاة العشاء. وضروري العشاء يبدأ من بعد الثلث الأول إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر بأن يصلي أقل شيء ركعة بسجدتيها قبل أن يطلع الفجر. وورد في حديث جبريل أن جبريل لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني يبين أنه آخر مختار العشاء، أنه نزل في منتصف الليل. إذن يعني هذا فيه توسع أكثر على المسلمين. والله تعالى أعلم أن مختار العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر وينتهي عند منتصف الليل، لكن المشهور عندنا أنه يعني ينتهي المختار في ثلث الليل الأول. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: والصبح من الفجر إلى الإسفار، يعني أن مختار صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وهو الضوء الذي يظهر في محل شروق الشمس ولا يزال ينتشر حتى يعم الأفق، لأن الفجر كما تعلمون فجران، فجر كاذب، والضوء الذي يظهر آخر الليل في الأفق ثم يختفي، يعني لا ينتشر، هذا يسمى كاذب، لكن الفجر الصادق هو الذي يثبت في الأفق وينتشر حتى يعم يعني الأفق، وهذا هو الفجر الذي يطالب به المسلم لأداء الصلاة. ثم قال: إلى الإسفار. الإسفار البين هو قال ما يعني بداية ظهور الضوء بحيث تتميز الذوات، بحيث تتميز الذوات، يعني تذهب تلك الظلمة في بداية النهار ويبدأ ظهور الضوء. إذن إلى الإسفار، هذا هو مختار صلاة الصبح، من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، وقلنا الإسفار هو بداية ظهور الضوء بحيث تتميز الذوات. والضروري من صلاة الصبح يعني يبدأ من الإسفار إلى طلوع الشمس. وما ذكره رحمه الله من أن المختار للصبح يبتدئ من الفجر الصادق وينتهي إلى الإسفار الأعلى هو المشهور، هو المشهور في المذهب عندنا. هناك قول في المذهب أن المختار لصلاة الصبح يمتد لطلوع الشمس، يعني من بداية الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وعلى هذا القول لا ضروري لصلاة الصبح، لا وقت ضروري لصلاة الصبح، يعني الوقت كامل إلى طلوع الشمس هو وقت مختار. وعلى هذا القول مشى صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بقوله: أو للطلوع آخر المختار، أو للطلوع آخر المختار، هنا إشارة للخلاف في تحديد الوقت المختار لصلاة الصبح. ثم قال رحمة الله عليه، ونختم بهذا البيت: إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأداء والإثم. يعني أن إيقاع الصلاة في الوقت المختار غنيمة لما يحصل للمسلم من الخير الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، يعني الإنسان في صلاته في الوقت المختار، هذه غنيمة كما قال رحمة الله عليه. وفي الضروري الأداء والإثم. نعم، يعني أن من أوقع صلاته في وقتها الضروري لغير عذر شرعي، كانت صلاته أداء، تعتبر أداء وليست قضاء، لكنه يأثم بالتأخير، يأثم بالتأخير لغير عذر. نعم، قبل أن نختم، هو يعني لم يتكلم على مسألة القضاء، فكل من أوقع الصلاة بعد انتهاء وقتها الضروري يسمى هذا الوقت وقت قضاء. وقت قضاء يعني من صلى الظهر أو العصر بعد غروب الشمس فقد صلاها قضاء وليس أداء، ومن صلى المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر هذا قد صلى صلاته قضاء. وإلى هنا ينتهي درسنا، وبالله التوفيق، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.